الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود بن مسعود عن قوم من أبي ثابت عن أبي حذيفة قال إن عن حذيفة قال إنما جاءنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأما اليوم فأخذ بعد الإيمان. تفضل. عبد الرحمن ارفع صوتك. ابراهيم جلال ارفع صوتك. تفضل. الحميري عبد الرحمن بشير عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعداء عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما هو اليوم فالكفر بعد الإيمان. فأما اليوم فإنما هو تفضل. ما اسمك؟ عندك عبد الله. فإنما هو الباب الذي عقده الإمام البخاري إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وذكر فيه أربعة أحاديث بل ثلاثة. الأول ينصب لكل غادر لواء. الحديث الثاني قصة أبي برزة الأسلمي. حين ذكر أن الذين كانوا يتصارعون سواء ابن الزبير أو علي أو معاوية. علي ما هو مذكر فيهم. المهم أهل الشام وأهل البصرة وابن الزبير الذي في مكة قال كلهم يتصارعون على الدنيا. سنقرأ إن شاء الله كلام الحافظ والحديث الثالث الذي قرأتموه، وسننظر ما وجه مناسبة إيراد حديث أبي برزة في هذا الباب. مراد البخاري بالباب التلون، وأن يكون للشخص وجهين وجهان. قال الحافظ قوله باب إذا قال عند قومه شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ذكر في حديث ابن عمر ينصب لكل غادر اللواء، وفيه قصة لابن عمر في بيعة يزيد بن معاوية، وحديث أبي برزة في إنكاره على الذين يقاتلون على الملك من أجل الدنيا، وحديث حذيفة في المنافقين، ومطابقة الأخير للترجمة ظاهرة. ومطابقة الأول لها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع من الغدر. رحمك الله. وسيأتي في كتاب الأحكام ترجمة ما يكره من الثناء على من ثناء السلطان، فإذا خرج قال غير ذلك. وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء بخلاف ما يقول بعد الخروج عنهم، قال كنا نعده نفاقا. وقد وقع في بعض طرقه أن الأمير المسؤول عنه يزيد بن معاوية كما سيأتي في الأحكام. ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر دين الله، بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطل إنما يقاتلون لأجل الدنيا. ووقع لابن بطال هنا شيء فيه نظر، فقال أما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة أن هذا القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه، بل بايع مروان واتبعه ثم سخط ذلك لما بعد عنهم. ولعله أراد منه أن يترك ما نزع فيه طلبا لما عند الله في الآخرة ولا يقاتل عليه كما فعل عثمان، يعني من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة، فلم يقاتل من نازعه بل ترك ذلك، وكما فعل الحسن بن علي حين ترك القتال حين ترك قتال معاوية حين نزعه الخلافة. فسقط أبو برزة على مروان تمسكه بالخلافة والقتال عليها، فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف ما قال لمروان حين بايع له. قلت ودعواه أي بالبطال أن أبا برزة بايع مروان ليس بالصحيح، فإن أبا برزة كان مقيما بالبصرة حين بايع، ومروان إنما طلب الخلافة بالشام، وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعه بالخلافة، فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها، وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان معه على هواه، حتى هم مروان أن يرحل إلى ابن الزبير ويبايعه، فمنعوه وبايعوا له بالخلافة، وحارب الضحاك بن قيس فهزمه وغلب على الشام، ثم توجه إلى مصر فغلب عليها، ثم مات في سنة، فبايع ابنه عبد الملك يعني بن مروان. وقد أخرج ذلك الطبري واضحا، وأخرج الطبراني بعضهم من رواية عروة بن الزبير، وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات مروان دعا لنفسه، فأجاب أهل فلسطين وأهل حمص، فقتله الضحاك بن قيس بمرج راهط، فقتل الضحاك، ثم مات مروان وقام عبد الملك. فذكر قصة الحجاج في قتاله عبد الله بن الزبير وقتله، ثم قال ابن بطال: وأما يمينه يعني أبو برزة على الذي بمكة يعني ابن الزبير، فإنه لما وثب بمكة بعد أن دخل فيها، دخل فيه المسلمون بعد أن دخل فيما دخل فيه المسلمون، جعل أبو برزة ذلك نكثا منه وحرصا على الدنيا، وهو أي أبو برزة في هذه أي قصة ابن الزبير أقوى رأيا منه في الأولى قصة مروان. قال: وكذلك القراء بالبصرة، لأن أبا برزة كان لا يرى قتال المسلمين أصلا، فكان يرى لصاحب الحق أن يترك حقه لمن نزعه فيه. ليؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لئلا يكون سببا لسفك الدماء. انتهى ملخصا. ومقتضى كلامه أن مروان لما ولي الخلافة بايعه الناس أجمعون، ثم نكث الزبير بيعته ودعا إلى نفسه، وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة بعد أن دخل في طاعته وبايعه، وليس كذلك. والذي ذكرته هو الذي توارد عليه أهل الأخبار والأسانيد الجياد، وابن الزبير لم يبايع لمروان قط، بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه. انتهى. عرفنا وجه المناسبة في إيراد كلام أبي برزة. نعم. قال: وأما قول أبي برزة فوجه موافقته للترجمة حفظك الله، قال: ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الله بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن يقاتلون من لأجل الدنيا. هذا معنى كلام أبي برزة، يعني هو ينتقد عليهم هذا ويقول: أنتم لا تقاتلون إلا من أجل الدنيا. يقول: هل يجوز قتل الساحر؟ لا، يجب، ما يجوز. يجوز معناه أنه يجوز هذا وهذا، لكن حاكم المسلمين هو الذي يقتله. لو فتحنا المجال أن من وجد ساحرا قتله، هذه تفتح أبواب الشر. يأتي شخص يريد أن يقتل شخصا، قتله ووضع عنده شمس المعارف وقال هذا إثبات أنه ساحر وهو ليس بساحر، هذا يفتح باب الفتن. لكن حاكم المسلمين يجب عليه قتله. هل البسملة في الوضوء شرط؟ عدل، قل التسمية، لأنه الذي يقال بسم الله لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية في الوضوء الراجح فيها الاستحباب، وإذا ذكرت في أثناء الوضوء تسمي ولا تعيد، وإذا ذكرت بعد الوضوء فلا يلزمك الإعادة. وردت في ذلك أحاديث مجموعها يدل على وجود تسمية، لكن الشرطية لم تثبت، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لم يثبت. ولهذا جاء عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو يتكلم عن التسمية قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني التسمية قبل الوضوء، لكن ليس فيه إثبات شرطية. وسئل الإمام أحمد عمن نسي التسمية في أول الوضوء وذكر في أثناء الوضوء قال يسمي، قالوا يعيد الوضوء، قال لا، ليس فيه حديث يثبت. إذن ثبتت التسمية ولم تثبت الشرطية. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.